لا إله إلا الله ذو المعروف الذي لا ينقضي أبدا لا إله إلا الله ذو الفواضل التي لا تحصى أبدا لا إله إلا الله ذو الوجه الذي لا يبلى أبدا لا إله إلا الله ذو النور الذي لا ينطفي أبدا لا إله إلا الله كثير الخير دائم المعروف مغيث المبتلى والملهوف لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا وارحمنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم وانقلنا يا ربنا من ذل معاصينا إلى عز طاعتك اللهم لا تجعل نعيمنا يشغلنا عن حمدك ولا تجعل بلاءك يشغلنا عن استغفارك وعاملنا اللهم بكرمك وتولنا برحمتك ولا تحرمنا بذنوبنا عفوك واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور ونجنا من الظلمات إلى النور يا ودود يا شكور اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى من الجنة ونسألك لذة النظر إلى وجهك ونسألك لذة النظر إلى وجهك ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت اشرح صدورنا يا الله اشرح صدورنا يا اشرح صدورنا يا الله، وسع لنا في دورنا، بارك لنا في أرزاقنا، واكفنا شر أنفسنا، واكفنا شر أنفسنا وشياطيننا وهوانا ودنيانا وشر من تربص بنا يا الله. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين يا رب العالمين. اللهم اشفنا، اللهم اشفنا، اللهم اشفنا، اللهم اشفنا ووالدينا. ووالدينا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وأبنائنا وبناتنا وأقاربنا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا كل ضيق، اللهم اصرف عنا كل ضيق، اللهم اصرف عنا كل ضيق، ولا تحملنا ما لا نطيق، واكفنا شر كل طريق، واجبرنا يا مولانا جبرا بك يليق يا الله. نسألك راحة البال، نسألك راحة البال، نسألك راحة البال وصلاح الحال. وصلاح الحال، وصلاح الحال، والبركة في المال والأهل والعيال يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أن من بين هذه الصفوف من الرجال والنساء من هو المهموم والمحزون والمبتلى والمريض والمديون والفقير، ومنهم من لا يعلم حاله إلا أنت يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب. لا تدع لنا في هذه الليلة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حزينا إلا أسعدته، ولا حزينا إلا سعدته، ولا همّا إلا فرجته يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. المسلمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اكشف كل بلاء وغمة عن هذه الأمة يا ذا الفضل والعطاء والمنة. اللهم حرمنا على النار رجالا ونساء شيبا وشبانا كبارا وصغارا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبينا محمد من كان القرآن حجته والصلاة راحته والصيام بهجته والخلق العظيم سيرته وسلم تسليما كثيرا.